تحت العريش سوا قعدنا سوا وقلنا كرم المحب سوا وخبا ما نزلنا تحت العريش سوا قعدنا سوا وقلنا كرم المحب سوا وخبا ما نزلنا يا زهور عم يندهوا البلبل خبر